ولكن ودي شخص اكثر اتاكد. الان الاطباء اول ما تجيهم يحطون السماعه عليك يفحصونك باليد، بعدين اشعاعات عاديه، بعدين اذا شكوا يوصلون اشعاعات اكثر، بعدين اشعاعات اكثر، بعدين نوويه، بعدين مقطعيه، بعدين مغناطيسيه. وانا الان جيت في اخر تشخيص بعده. اذا انا ما شخصت نفسي انا احد امرين، اما اني طفل او اني مريض. اسالكم يا اخوان، كم منا يوم قراها بكى وتباكى وناظر كتفه الايمن وناظر الى كتفه الايسر، اياهم اللي يكتبون، اي هذا ولا هذا اللي يكتب؟ نظر يمين يسار، نظر فك المصحف، هذا اللي يكتب ولا هذا؟ بكى تباكى نزل الدمعة، خلاص يعني فكر مسك راسه. يا ربي رحمك، يا ربي اخر مرة انا متى ارتبت، اخر مرة متى كذبت، اخر مرة متى سويت، اخر مرة متى حطيت؟ ما في راسه. خلي الجماعة اللي عندي يقولون هذا مقبول، مقبول لك يقولون الناس خير لك من انك تستمري تمشي. لا بد ان نحاسب انفسنا عند كل آية، لا بد ان نقف عند كل آية، لا بد نعرف ربي بهمس هذه الآية وما المراد بها وما يريد ربي مني فيها. لكن اين القلوب التي تسمع وتخشع؟ اهي لا تسمع ام لا تخشع؟ شفت الفرق؟ اذا لا بد ان يكونها خلل، اما في السمع او في الخشع. لا تحسبونها هينة، فهي والله أمور عظيمة يجب أن نقف عند كل كلمة من كلماتها. لكن أترك هذا، فأنا قلبي وقلوب المقصرين أنزالي عند هذه الآية، أما أنها لا تسمع أو لا تخشع. ما هذه الآية؟ ما هذه الآية التي تهز أمة؟ وكم منا يا أخوان أبغاكم أعطيكم نصف دقيقة بل دقيقة تفكرون، هل أنت قد نظرت يمينك ويسارك عندما تقرأ هذه الآية هلا؟ وإذا لم تقرأ وإذا لم تناظر اسأل نفسك ليش ما ناظرت؟ ليش ما ناظرت؟ ليش؟ إذا سألت الآن خير لك أن تسأل ومقيمة. أخواني الآية أنزلت لي ولكم، أنزلت لي ولكم لنتلوها. اسمعوا ما يقول ربي لا إله إلا هو سبحانه جل شأنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخواني هذه الآية ألا تكفيني أن وإياكم؟ أخواني يعلم الله أني قريتها مرات ومرات، ما أذكر أني وقفت عندها وبقيت، ما أذكر أني أقفلت المصحف وقلت وين أنا منها؟ أقرأ لكن وين أنا؟ قد قريت، قد وقفت، قد بكيت، قد تكلمت، قد قلت، قد سكيت المصحف وضال صدرك ورحت البيت من تتكدر وقالت لكم عيالك الشيخ عثم عاشر قلت قريت وما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقعدت تفكر وش قلت أنا من رجال ولا مختار ذاك الرجال ومتزم على ذاك وقائل ذاك وأنا في قيل وقال وأتكلم فيما لا يبين. بل يا أخوان من منا أخذ ابن كثير أو أي تفسير من التفاسير وافتحه شاف لماذا فسرت هذه الآية؟ ابن كثير يا أخواني فسرها بحديثين وقول للتابعين. أما الحديث الأول سمعه صديق أبو هريرة، انظر يا الرجل من هو خليله أتعرف من هو؟ هذا صديق أبو هريرة سمع هذا الحديث بقلبه منبشع على صدره فكان له وجاء. روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن تكون هذه الكلمات لي ولكم، ويكتب الله رضوانه لي ولكم إلى يوم يلقاه. اللهم آمين. اللهم اجعل ألسنتهم وألسنتهم وألسنة السامعين والمؤمنين وكل من يسمع هذا الكلام، اللهم يا ربي اجعلها ألسنة حق تقول حق تصدع بالحق تعمل بالحق، ألسنة ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا تقول إلا حق ولا تقول إلا ما ينفعها يوم القيامة. بقية الحديث وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله

يتكلم بما يحب الله، يقول سألته على أي شيء يقول؟ قال أبوي لم أعهد عليه غيبة واحدة في حياتي. شفتوا الرسالة وش فيها الآية؟ ربي هذا العبد حفظ لسانه 70 سنة، فأراد ربي أن يحفظ له لسانه حتى عما أحل الله من الكلام، ويجعله في ذكر يحبه الله، في أغلى الكلام، في أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله، إلى أن يلقاه بعد 10 سنين 20 سنة، الآن له 4 سنين لا يتكلم إلا بما أحب الله. أرأيتم هذه النعمة؟ نعمة من الله لمن يحفظه. فساعة وهي الرسائل لي ترى لهم هم، لا هي القصة لي، فإذا كنت من المتقين سأتعب وأطبق، أما لا قدر الله إذا كنت من غيرهم ستكون نكالا لما بين يدي وما خلفي. فأحرصوا يا أخوان، نحرص في هذا المكان أن تكون لنا موعظة، سمعنا من القصة ما سمعنا لكن نريد أن نطبق، نريد أن تكون موعظة، لأننا بأمر الله مستقيم، وأسأل الله أن نكون لنا مستقيم. أخواني أخواتي، نظروني بعيونكم، هل عرفنا المرض؟ هل عرفنا وين الخلل عندي وعند المقصرين أمثالي؟ عرفنا أن القضية ليست صيام المعدة، إنما هو الأولى صيام القلب عما حرم. الصيام ليس صيام المعدة عما أحل الله، إنما الصيام صيام القلب عما حرم الله. وإذا لم يكن هناك صيام القلب أولا فلن نستفيد من صيام المعدة، لن يفيدني لأنه سيضيع مني. فهمنا الرسالة واضحة، إذا عرفنا المرض كيف نعالج أنفسنا؟ كيف قبل ما أعطيكم العلاج؟ ما هي الأعراض اللي يطلع بها مرضنا؟ وهل كلنا نشترك في عرض واحد؟ لا، هناك أعراض كثيرة لكنها كلها غيبة ونميمة وكذب، نختلف، تختلف المشارف، تختلف الأساليب، واحد ذي بعض الأمراض واحد يطلع عليه، مو كل الأعراض تبين في واحد، مثلا مرض أمراض القلب يعني بما أنه تخصص فيه، واحد يظهر فيه كتمة، ثاني يظهر فيه كتمة في الليل، واحد ما يظهر، واحد يظهر فيه وجع، ثاني يطلع فيه خفقان، وكلها اسمها مرض قلب، لكن يختلف العرض، وبعض المرات جميع الأعراض تجي في واحد، إذا كان المرض شديد، لكن عرض واحد يكفيني. إذا سؤال أسأله نفسي وإياكم، ما هي أمثلة الغيبة التي قد نختلف، كل واحد منا يختلف فيها، وكل واحد منا الواقع بالغيبة قد يكون واقعا في واحد منها أو في كلها أو في جزء منها، ويجب أن يعرف. إذا قد يكون الغيبة بالكلام، وقد تكون الغيبة بالهمس واللمس، وقد تكون الغيبة بما هي الآن اليوم فيه الإنترنت وما فيه من مواقع تقول بعضها أنها إسلامية، إلا أنها تجد أنها عجيبة في الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع والتفويض وقيل وقال، بل يدهو الأمر، الناس لا يظنون أن برسائل الجوال التي خلقها ربي لنا نعمة للتواصل فيها من الحرام ما فيها بهذه الرسائل العجيبة، ولا يدرون أنها أصبح. إذن الغيبة قد تكون بالكتابة سواء رسائل الجوال أو في الإنترنت، ومن الغيبة أن تسكت، أسكت وتطلع غيبة. نعم، واحد يسألك عن فلان كيف شلون يشتغل معكم، شلون تدور معه، اذا في شيء مو معقول تشتغل معه 10 سنين ولا تعرفه. فاذا سئلت عن احد لا تقول معه، قل نعم، صلي الصلوات الخمس لنفسك، في خير كريم، تدور على الشيء الطيب اللي فيه. واحد من الاخوان يقول لي اكذب، قلت له لا تكذب، مو معقول، بني ادم ما في حسنه واحد، وكل واحد في حسنه، ابحث عن الايجابيات ولا تنظر للسلبيات، فتبتعد عن الغيبة. ومن الغيبة بعض الناس تسأله شخبار فلان، لا لا لا يا أخي اتركونا اتركونا منه، وما ودنا نضيع حسناتنا. فالإيمان غيبة، يعني الكلام اللي أنا أفهم منه أنك أنت ما تبغى تتكلم عنه غيبة. إذا قلت بعض الناس لا لا ما ودنا نخرب حسناتنا، ما ودنا نضيع صلاتنا، ما ودنا نغتاب الرجال، يعني معنى أنت الشيء فهي غيبة، أنت ما كنت واجب لكن وقعت من الغيبة. ومن الغيبة الكبيرة الإشارة، نعم غيبة، زي بعض الناس يشتري بيده أو يطلع لسانه أو يقول معي يعني بيده لا يهمك، هذه غيبة وبما أننا تكلمنا عن الغيبة جاء ببالي قبل أن نعالج، يعني مو معقول أن حنا نسيبنا الغيبة دي والأمور اللي فيها ونقع فيها، فلا بد أن يكون عندنا مبررات. فعشان أقيم الحجة على نفسي وبعض المقصرين أمثالي في قضية الغيبة، بديت أبحث في المبررات، وسبحان الله وجدت أكثر من مبرر يختلف الناس به، لكن هي غيبة. تختلف الدافع للغيبة لكن هو غيبة، وقد يكون هذا الدافع وهذا المبرر غيبة وكذب، غيبة وشيء آخر، يعني تجمع ثلاث ذنوب في مبرر واحد. ولو أنني سأطيل عليكم، ولكن هذه الفقرة وهذه الجزئية من الكلمة مهمة جدا ليحاسب كل واحد منا نفسه وليعلم أنه على خطر. وأول مبرر من المبررات وأعظمها وأكبرها وقد وقع فيه كثير من خلق الله، وهي غيبة العلماء. غيبة العلماء للأسف يا أخواني بعض الناس أحد أمرين، أما أنه لا يدرك ما يقول، أو أنه حاقد حاسد على العلماء، بس حقد كذا فتجده ينال من العلماء ميلا عجيبا، حتى لو يفتي شيخ ما تعجبه يقعد يفتيه، ما هذا ما يفهم، هذا يخربط، هذا كلامه صحيح، هذا ما ادري شلون. اخي الفتوى التي لا تعجبك او عندك فيها راي اخر او عندك فيها قول اخر من عالم اخر، ادع للعالم وقل هذا وجهه نظره وهذا اجتهد ذا خير وهو على خير عظيم وامدحه. لا تنتقي عالم مهما كان، بل يا أخواني لا يكفيني بس أن لا أقدر، يجب أن أدافع عن علمائي سواء كنت في هذا المجلس أو سمعت بما دار في هذا المجلس الذي أنا لست فيه. نعم يا أخواني يجب أن لا أقف عن دفاع عن علمائي سواء بالكلام أو بالقلم أو بأي شيء، يجب أن أدافع عنهم ويجب إذا أخطأوا أن أبين لهم، ولكن ليس في مجالس. أنا أذهب في بيته، أذهب لعالم في مصافته وأقول له والله سمعت من الشيخ الثاني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كلام شايف يا شيخ، وهذه ليست غيبة، أنت رايح بغرض الإفصاح، وأبغاك الشيخ تروح تقول أنا لو أروح أنا يقول أنت بذل صغير ولا رجل ما لا ولا، فأنت أدعى أن لوث صديقك الدين النصيحة، ولكن ليست غيبة. أن ننتقدهم في المجالس حتى لو كنا على حق وهم ليسوا موجودين فهي غيبة، وإذا كانوا موجودين لا يجوز أن ننتقدهم أمام الناس، فمن باب الأدب لا يجب أن تنتقدهم وأنت أصغر منهم بكثير، فابحث له عن عالم آخر يبين له هذه النقطة. قد يكون الشيخ جاب حديث ضعيف أو له رأي في مسألة من زمان ما رجعها فقالها، وأنت جاني هالمسألة ما في مانع أنك تكتبها له، ما في مانع تروح تقولها له، نحن لا نؤلف علمائنا ولا نعطيهم فوق حقهم، وكل رجل أو امرأة غير المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسلمين يؤخذ منه ويرد، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن لا نغتاب ولا نسب ولا نشتم ولا ندخل في علمائنا بقيل أو قال. لا ينقل عني أن يقول أن العالم لا يخطئ، لا يخطئ ويخطئ ويجتهد ويخطئ، وأخطأ الكبير واجتهد الكبير ولم يوفق، ولكن لا يجوز انتقاده في مجلس ليس هو فيه، ولا يجوز انتقاده في مجلس هو فيه وأمامه الناس، ولا يجوز انتقاده بأسلوب رك، ويجب البحث عن أسلم الطرق لتوصيل المعلومة له من غير أن تخدش مكانته وهيبته. أما أن يستقول كما بعضنا الله الشيخ الرئيس قال الحديث في الحديث ضعيف، والله يا أخي سبحان الله آخر عمره صار يقول حديث ضعيفة كيف أستبق؟ هذا لا يجوز يا أخوان، وغيبة وغيبة وستحاسب ونصيحة. انظروا ابن عساكر ماذا قال رحمه الله ورضي الله عني وعنه وعنكم وعن المسلمين أجمعين. ابن عساكر قال كلمة تكتب بمداد الذهب في هذا الموضوع، قال: ومن أطلق لسانه بالعلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نعم يا أخوان، تجد الرجل اللي يكره العلماء ينكد عليهم في المجالس ولا يحبهم، ويلاقي له فلان قال هو شفت منه هذا ما ينفع، وفلان قال هذا ما والعلماء كلهم تعبانين، ستجده صاحب قلب اسود مسكين غير مرتاح في حياته متنكد حتى لو كان يملك الدنيا وما فيها. نعم، لان الله سبحانه وتعالى ابتلاه قبل موته بموت القلب، ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك، وقد يكون هلاكا في الدنيا قبل أن يهلك في الآخرة. إذن هذه المبرر الأول للغيبة. المبرر الثاني وهي مبرر الأسوأ وهي غيبة المسؤولين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن الذي أغتيب بريء مما يقولون، وأقول أنا رحمكم الله، لكنه يوافقهم أو قد يزيد. الناس هنا على ثلاثة أوجه أقول. الوجه الأول واحد يقول ظنا منه أنه لو أنكر قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا منه فيقول أسكت أنا أعلمهم أتركهم، وما علم أنه وقع معهم في الدم وشارفهم، لا بد أن تنكر أو تفر من المجلس. السبب الثاني في هذه المجالس من الغيبة من غرض المشاركة، يعني بعض الناس يكون كذا بعد ساكت لا بد شارك، فتلاقيهم قاعد ساكت يسكنون الناس مر وكيل وزارة ولا وكيل ولا قالوا هذا الوزير يأتي كذا وكذا وكذا وكذا تكلم وشوي الوزير هو بيتكلم، قال لا وكيل وزارته أسوأ منه فيه كذا وهو ما يدري، قال له قصة أو سمع له قصة ما يدري وعصر الفصلة وأوردها في المجلس بغرض المشاركة وانتهت القضية. هذا يا أخوان إثم عظيم. إذا سمعت مسؤولا يغتاب فابحث عن محاسنه وطلعها في المجلس ونبههم أنها هذه الغيبة لا تجوز. الغرض الثالث من الغيبة عند المسؤولين بعض الناس يغتاب ليستفيد. أما جاه يعني واحد من الناس وياه في جاه يجي يقول الله فلان في كذا وفلان في كذا، يبي إيش؟ يبعد الرجال عن طريقه، يسب عند المسؤول عند مدير مدرسة أو عند مدير مصلحة عشان يبين مساء والله الرجال يتأخر عن الدوام والرجال اليوم جاي الساعة 8:30 والرجال اللي ياخي يعطيك المعاملات ياخرها، يلبب كلام يرمي كلام هنا وهنا وهنا بغرض الاستفاده اما جاه او مال. بعض المرات صحفي جاني سائل قال يا دكتور انا كنت اشتغل في جريده من الجرائد وكانت شغلتي في ذيك الصفحه وكنت اكذب، يعني رزقي اني اكذب كل ما اكذب اكثر والف اخذ فلوس. قلت هذه اسم عظيم. قال بشوفه كذا وتكلم معه وفتح الله عليه وتاب. فبعض الناس يأخذ راتبة من الكذب يكتب كذب بس علشان ايش؟ ايه يأخذ يا فلوس. وبعض الناس عشان يأخذ مركز مثلا تنتين بيرشحن وكيلات مجلسة تجي عند المديرة واحدة منهم وتسب الثانية، هذه ما تجي الحصر وهذه تسوي وهذه كذا وهذه خشنة مع الطالبات وهذه شهادتها مدري شلون، او بيصير وكيل وزارة يجي واحد منهم للوزير يقول هذا في كذا يرمي عليه كلام عشان ما يتحط وكيل وزارة أو أي موقف من المواقف. فهذه كلها غيبة ونميمة وكذب، ولكن مع هذا كله فيها ذنب عظيم زيادة على الثلاث. اسمعوا هذا الحديث عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه بمثلها في جهنم، ومن كسي بمسلم ثوبا فإن الله يكسوه بمثله ثوبا في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تعرفون ايش معنى هالكلام؟ لو واحد زي هالصحابي بياكل بس بيكذب على لاعبين وعلى ناس يخليهم وهذا سواه كل كذب فياكل بها في النار، يشتري ذوق هالفلوس سيقطع بها في النار. او واحد يتنافسون على مدير او وكيل مدرسة ولا مدير مدرسة ولا وكيل وزارة ولا مدير عام ولا اي منافسة وبيروح يختابه عشان ما يرشح او يغطي احد يختابونه ويسبونه او يطلع عليه كلام او يطلع عليه كلام في الانترنت او يطلع عليه كلام في اي مكان او يسوي له بلبله، فهذا حقه مع ذنب الغيبه والنميمه والكذب. هذا ذنب وهذا ذنب اخر، هذا الرابع. بعض الناس قد تجده في بعض المجالس والله رحت سلمت على ولد عمي في الجزيره الفلانيه ولقيناه ضعيف والله شفنا بيته ما في حتى الارزاق، دورنا ثلاجه ما لقينا ثلاجه، احنا والله اشترينا له ثلاجه، شفنا عشاء مو زين اشترينا له زل اشترينا له موكيت اشترينا له جلسه اشترينا له كذا. ليش هذا؟ اخي اذا ساعدت احد اسكت، احمد الله على ان وفقك على هذه المساعده. واذا جي لك والله ساعدت فلان لا والله الحمد لله حاول تغير الموضوع، لا تذكر شيء راح الموضوع انتهى، لا تقعد تقول اي والله وتنبسط فتنقلب عليك سمعه ورياء. الانسان بطبيعته يحب ان يمدح. اخواني اخواتي

لكن هل أحل لحمه ودمه لك؟ ما أحل ولدك بس ما زال مسلما له هيبة. وغيبة أم البيت للشرارة وغيبة الرجال للسواق يحسبونه هين وهو عند الله العظيم. قال يا أخوان هذه غيبة. وبعض الناس يقول أنت تقول واحد شفته يقول من هو الواحد يا أخي؟ قلنا من هو يا أخي؟ قل طيب سيارته طيب وين وليفته طيب وين يشتغل؟ من هنا تقول واحد جراح قلب ولا لحية طويلة داعية لا وين من المجمع؟ ما قد تكون مجمع جاءتكم عرفوا منه. هذه غيبة لا تغتابون الناس لا تغتابون الناس. ومن الغيبة الصحفيين. رئيس تحرير صحيفة من الصحائف يقول صحيفتنا في مكتبي والله أقول لكم إياها يقول جريدتنا في سنة من السنوات ما كانت تمشي زين فايش نسوي ايش نسوي؟ فرحنا وظفنا رئيس تحرير من أكذب الصحفيين معروف أكذب واحد نبي يألف بس. وقلنا له تعال نبيك تألف وتكذب كل ما أتمت ما أخذت دروس. يقول هذا أعطينا ربنا مساعد رئيس التحرير في فرع من فروع الجريدة وشد الشوش يكذب على هذا وهذا طار وهذا طار وهذا والجريدة انتشرت مثال الشو. فقال أنا من هذه الآن أني أنا الجايبة وتحملت اسم الكلية وكل ما قال الكذب لكن الجريدة تمشي. فيا أخواني ننتبه يا أيها الصحفيين لا تقل إلا شيء أنت شايفه بعينك ولا يجوز التشهير. يا صحفيين لا يجوز التشهير لا يجوز التشهير مهما كان. الدين النصيحة لكن مو على جرائد مو أن تشهر بواحد على الجريدة أو في التلفزيون لا يجوز. تريد أن تنصح اكتب له خطاب. تريد تنصح وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أو مسؤول اكتب له. أما أن تحط العمودين في الصفحة وتقعد تألف وتزود وتحط حقيقة واحدة وتجد معها 70 قصة كذب وافتراء هذا لا يجوز وهذا ليس من الدين وهذا غيبة حتى لو كبر لك الذين يطلعون. وأغلبهم بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يريد الشهرة على سمعة الآخرين ويقال أن الصحفي جريء. فلا أخواني هذه ليست صحافة وهذا ليس تقويم. الإصلاح أصلح لكن لا تجرح. أصلح لكن لا تعتدي. أصلح لكن لا تغتاب. أصلح لكن كن نيتك صالحة صالحة. بقي اثنان الشغالة والصوات. شخبار شغالة يا مهلان يا رد غبية حمارة ما تفهم ولا ندتها الغبية دي لكن ندوها السيئة دي ندوها هذه لا أدري شلون غبية ما فيها فائدة. فغيبة شغالة والشغالة من المسلمة يسأل واحد عن ثواب وشخبار ثواب مثل يا الله بلي غبي ما يفهم في السلك لا يحب كذا ولا ينادي تعال يا غبي تعال يا مدري سواد مسلم كيف تنتهكه. يقول لي احد الاخوه بعد ان سمع هذه الكلمه وهذه المحاضره يقول من فضل الله علي اني انا جيت اسمع المحاضره وبكره رسبت الشغالات حقاتي اني سنتين وسفرهم. يقول جيت لهم اركب كنت قايل السواق قدام قلت لا انا بوديهم. يقول جيتهم وركبتهم وعند المطار يوم جيت في المطار اعطيت كل واحد 500 ريال انا في خطا كبير ماما في خطا كبير سامحوني انا في يمكن كلام يمكن كلش وقلت فبكيت اعطيت كل واحد 500 ريال وذكروا وقالوا ما في مشكله قلت خلاص ما في انا معي شيء في قفت صلبي جزاك الله خير خليتني الحق نفسي ولا كم مره والله سبيتهم ولعنتهم وما خليت اي شيء ولحقتهم 500 ريال لعلها تقيلي من النار. نعم يا اخوان اللي قبل ما تروح شغالك يا امرأة حب راسها لترضى عطيها فلوس لترضى لكن قبل ما اروح للمشاكل ليه اروح اجرح نفسي ثم اروح ادور علاج؟ اذا ما اجرح نفسي فيجب ان احترم هذه الشغالة المسلمة وهذا السواق المسلم والعامل هو ينطبق عليه العمال في البقالات والعمال في المحلات التجارية وهكذا فلا يجوز ان نتعدى عليهم او نقتربهم. وإذا أغتبناهم لا قدر الله يجب أن نستسمحهم ونعطيهم فلوس ليرضوا حتى يرضوا والله سيقفون يوم القيامة أمامنا في مشاكلنا. غيبة من نوع آخر غيبة التعجب. بعض الناس يجي يقول عجيب يا أخي عجيب هذا عجيب هاي أمر جارنا هذا مركب بيتش وكل شوي يسوي كذا وكل شوي عجيب أمره وفي بال أن يتعجب وما درى أنه يبتال بعض الناس يعني من باب الشكالنا وبدل هذا المسكين يقول جارنا هذا مسكين ضعيف وغبل وغبي مسكين على قد حاله ضعيف فقير فهذا لا يجوز بعض الناس من باب الإنكار يعني قالوا فينا ممكن هذا المنكر وهو ما راح ينكر عليه ينكر عليه المجلس وموقفه شو الفائدة يقول شفت هذا يا أخي كيف يسوي هذا هذا لا يجوز في الشرع وهذا وهذا غيبة أنت أنكرت صح بس الذي أنكرت عليه مو موجود وين الاستفادة وأنت فتحت غيبة والمجلس كله سيشترك معك فهذه غيبة أنواع الغيبة التي لا يجوز من الأعراض أيضا التمويه غيبة التمويه يجي واحد يسأل عن واحد يقول نعرفه أو يقول لا تركونا منه تركونا منه كنا مصلين العصر كنا مصلين الظهر كنا مصلين المغرب كنا مصلين العشاء تركونا والله ما ودنا يخرب حسنات ما ودنا ياخذ حسنات أو ايش تفهم تفهم في مشكلة إذا أنا أكسبته وأنت ما بيت مشكلته ومن الغيبة أيضا غيبة ولكن أخواني يمدح بعض المرات رجل في مجلس واحد ما يطمئن من الحقد اللي فيه يقول لكن يا اخي هذا والله صح لي وقفته لكن فيه كذا وكذا وكذا صحيح انه داعي وصحيح انه كل لكنه كذا وكذا بس من يوم ما تسمع لكن ولا بس انحش اهرب اهرب الشيطان قد حضر الحقد قد جاء الغل قد حضر في مجلس اخواني اذا رايتم واحد يمدح وقال الثاني لكن اعلموا ان بعد لكن غيبة ونميمة وقد تكون كذب بسبب الغل والحق والحسد فانتبهوا للكن او بس ومن اشكال الغيبة غيبة عجيبة يغنون الناس ليست غيبة عرض من الاعراض يقع فيه كثير من الناس خاصة في الاعراف عند النساء وخاصة في الاجتماعات والصلاة والحفلات وهي غيبة التنفيذ على الشكل يقول هذا سبع لائم هذا اللي كذا هذا اللي ابو عين هذا ابو خشم هذا ابو مدري شو هذا الاعرج هذا الطويل الزرافه هذا القصير القدم هذه كلها غيبه انظر لهذا الحديث العظيم عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صبيه كذا وكذا قال بعض الرواه يعني قصرها فقال صلى الله عليه وسلم كلمه تلزم بماء الذهب شوف شلال محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قال النووي أي خالطته مخالطة تغير بها طعمه وريحه بشدة متنها وقبحها كلمة خربت البحر وقال النووي رحمه الله وما أعلم حديث يبلغ في الذم الغيبة هذا المبلغ أخواني ولعل آخر عرض من أعراض الغيبة الذي حاولت واجتهدت أن أحصيها وقد يكون في غيرها كبير ولكن هذا ما استطعت أن أحصيه وهي الغيبة بالكلام الذي لا يعنيه بعض الناس يدخل الموضوع وما يدري أفرش الطبخة بس بحكي لا والله المشروع الثاني ذاك كان فيه كذا وكذا المشروع الثاني فيه كذا وكذا تأليف عجيب غريب أخواني هذه المجالس الكلام بما لا يعنيه لا تطير في العجلة لا تطير وتستعجل وتحكم إذا كانت على مسؤولة تكون المسؤول ورح تأكد إذا كانت على أحد تأكد إذا كانت على داعية تأكد إذا كانت على عالم تأكد إذا كانت على وزير تأكد إذا كانت من هنا تأكد قبل ما تطير في العجلة قبل ما تأتم وتحمل كذبا الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بعد أن انتهت هذه الأعراض أقول لكم قصتان أما الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم والثانية من أم البنات أما الأولى ففي صحيح الترغيب للألباني بسند حسن لغيره أن غلاما استشهد يوم أحد اسمع استشهد يوم أحد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول جهاد مع الرسول لا يفوقه جهاد غلام استشهد يوم واحد اسمع شيء فوجد على بطنه ساعة صخرة مربوطة من شدة الجوع. غلام جاهد مع رسول صلى الله عليه وسلم لدحر الكفار، ومن جوعه مدى روحك ويرجع يربط على نفسه صخرة. أرأيتم أعظم من هذا الجهاد وأفضل من هذا الجهاد وأفضل هذا الأجر؟ فحين اسمع القصة، فمسحت أمه التراب عن وجهه وهو ميت، ثم قالت اسمع ما قالت: هنيئا لك يا بني بالجنة. طبعا مجاهد جائع رابطا من شدة الجوع صخرة على بطنه حتى لا يفوت الجهاد، ومع محمد صلى الله عليه وسلم. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: قنبلة قنبلة قنبلة، يجب أن ترج قلبي وقلبك، يجب أن تجمع عيني وعينك، يجب أن لا تمر بسلام. اسمعي اسمع هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم. قال للأم بعد أن سمعها تقول لابنها وهو ميت: هنيئا لك يا بني بالجنة. قال لها: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. وجاهد استدرك عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يكفيني هذا الحديث؟ هذا كلام لما لا يعنيه، هذا غيبة. وفي الأول صحابية أدخلت النار، دخلت النار، وهي صاحبة الصيام وصيام لأنها تسأل، وأناس على عهده صلى الله عليه وسلم كانت روائعهم جيفة جيفة جنتنا لأنهم يقتربون الناس. إذن الأمر خطير. أما قصة الأم والبنات فهي قصة عجيبة، أحاول أن أريدها كما ذكرت هاني بالتليفون من غير زيادة ولا نقصان، مجتهدا اجتهادا كبيرا، فقد كتبت ما كتبت منها والباقي أستذكره. وأعتذر من أم البنات إذا أنا قد أنقصت شيئا من قصتها، فقد اتصلت بي امرأة فاضلة قالت لنا: يا دكتور، داعية من الدعاء، متحشمة، لا يرى الناس مني شيئا، أحب الدعوة إلى الدين، أحب الخير، أحب المحاضرات، ولكن لي أمر خطير، أني صاحبة غيبة ونميمة وكذب. تقوم. فدخلت على أختي يوم بعد صلاة العصر فوجدتها تسمع شريطا لك من حاضرة خاصة تتكلم فيها عن الغيبة، وما أن جلست إلا وإذا بك تذكر قصة تلك الصحابية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إنها في النار الصحابية التي تقوم الليل وتصوم النهار. فقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها في النار لأنها كانت تؤذي جيرانها بغيبة بلسانها. فتقول: فنظرت إلى نفسي ووجدتني أنا أقوم الليل وأصوم النهار وداعية ومتعبدة. فتقول: صرخت: أنا أنا أنا ذي. فبكي واستجلت لي وقلت: أنا ذي، هذه صحابية راحت النار، كيف أنا من الصحابية؟ أنا بروح النار. فأصمت بهزة وبكي ثم ذهبت إلى بيتي واستنفعت نفسي وعاهدت نفسي على ألا أغتاب أبدا أبدا. فذهبت إلى المدرسة، قومت المدرسات وحشيتهم وأنا وإياهم في الشهاد إلى أن منعنا الغيبة الحمد لله 100% من حجرتنا لحين فيها. ولكن بقي عندي مشكلة واحدة، وهي يا دكتور ليلة الخميس حيث نتجمع عند أبوي وأمي أنا وأخواتي وأخواني، وهذه يا أخوان ويا أخوات ليلة الخميس ظاهرها بر، ولكن انظروا ما يقال فيها، غيبة أمين وكبير. يذكر الرجال بعد صلاة العشاء الابن أمه قاعدة وأبو قاعد: وين زوجك؟ قال: والله عنده شغل ولا عنده هذا. قال: إيه الله ما في أخي ذا الحرمة. هذه الأم قالت. الأبو قال: لا لا والله لا أدري إن أبوها ذاك، والله إني ما زوجت إياها. ويقعدون في غيبة، الأبو الشايب اللي عمره 70 سنة هو جاي يصلي إن لم يكن يغتاب فهو يضحك على الغيب، والأم اللي كلها طالعة من سجادتها تغتاب. ثم يقعد المجلس شوي يسألون من أيتهم، يوم تسأل بنتهم: شو أخبار خالتك أم زوجك شو أخبارها؟ يا ترى إما قشرة ما فيها خير، والله إني قلتهم يا ترى ما فيها خير، لكن تركيها، هذه عجوز حمزة وعجوز خبيث ما فيها خير. ويقعد المجلس 4 ساعات أو 5 بين زوجات الأبناء وبين أمهات الأزواج وبين قيل وقال وبين الخالات والعمات، وكله غيبة ونميمة وكذب وافتراء، وقد يكون فيه من المعازف والكلام الفاضي والذنوب ما يزيده سوءا. والاصل فيه اني رايح اسلم على ابوي وامي واشوف اخواني واخواتي وهو مجلس سوء. اذا ما الحل؟ الحل ثابت من بنات. فقل فكرت في هذا المجلس كيف اسوي فيه، فاشغلت الاطفال بمسابقه، فاشغلت النساء واخواني واخواتي، دخلت لهم قلت يا اخوان حديث نحط كذا نحط هذه نحط منا نجيب شريط نشوف سرعه فيها عند الناس قديش تحفظ، نسمع على حديث من ترجمه او من شيخ ويلا نجيب هذا اعراض ولا جائزه ولا فلوس. وحاولت اني اقدر ويا دكتور من 11 شعبان وانا اكلمك الان في 17 ذو القعده لم اغفر تغريبه واحده. نعم يا اخواتي من منكن مثل ام البنات وتقرر الان الان لا غيبه بعد اليوم وبعد هذا كله يا اخوان، بعد هذا كله ناخذ راحه نرتاح شوي من الكلام نفكر وش قلنا وش ما قلنا. عرفنا اننا مرضى وعرفنا الاعراض. واحد اذا اكتشف يستمع ان المرض فيه مثلا سارس ولا الوادي المتصدع ولا اي مرض من الامراض ولا اي مرض جديد يسال واحد هو خطير؟ المرض خطير؟ المرض فيه كذا؟ وش اعراضه عرفناها؟ بعدين يسال خطير ولا مو خطير؟ لذا انا بسالكم قبل ما نقول على العلاج، هل الغيبه امرها خطير ولا لا؟ سؤالا اطرحه على نفسي واسالكم ثلاثه اسئله قبل ان اجاوب هذا السؤال. يا اخوان واخوات، اي ذنب من الذنوب فيه اذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه، واي ذنب من الذنوب يا اخوان واخوات ادنى كيفيان الرجل امه. ستقولون لي ماذا؟ ستقولون ايش؟ الربا. نعم الربا هو هذا الذي قلت لكم، ولكن يا اخوان واخوات اسمعوها مني، فان الغيبه اعظم عند الله من الربا، ان الغيبه هي ارض الربا. اسمعوا هذين الحديثين العظيمين. ثبت من حديث البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه، وان ارض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم بغيره. وفي حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ما ارض الربا عند الله؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم فان ارض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية عظيمة يكفيني أنا خادم الجيل ومن هم على شاكلتي من المقصرين أن ترجعنا هذه الآية تكفينا لو ما نزل إلا هذه الآية تكفي يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخواني من هذين الحديثين وش فهمنا؟ فهمنا أن أدنى الربا أدنى كإتيان الرجل أمه، وأربى الربا الغيبة. أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ قولوا يا أخوان ردوا خطيرة والله خطيرة. إذا كان إتيان الرجل لأمه إثم عظيم وهي أدنى الربا والغيبة أربى الربا، فإذا هي عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، لو هي أعظم من عظيمة لقلناها. كلنا نعرف وصية معاذ المشهورة الطويلة التي بدأها معاذ بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم عدد له أعمال تعبد الله لا تشرك به شيئا، الصلاة، الصيام، الجهاد، الإحسان إلى الناس، وعدد يمكن 10 أو 11 أمر من الأمور العظيمة التي أجرها عظيم. ثم قال له رسالة هي له خاصة ولنا كلنا إلى أن تقوم الساعة نحن المسلمون. رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لي ولكم شفت هذا الأعمال كلها ممكن تروح بمن ثاني.

انتبهوا يا اخوان، هذا طريق، طريق الشمال، نختمه بذلك الحائط العظيم. قال الله تعالى: جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا. اما طريق اليمين، واسال الله سبحانه ان يجعله لي ولكم طريقا. ففيه اربع وقفات، اربع توجيهات، من سمعهم ورتبهم وحفظهم ومدشهم على صدره، فصار هن نبرات، هن نور، فيه اربع لمبات، اربع اضاءات، وتنتهي الطريق بدروازه، ببوابه عظيمه هي الفردوس الاعلى، هي الجنه. نبدا في هذه الاضاءات، نبدا في هذه المحطات اللي فيها اناره، اناره للقلوب، فيها الطريق نوريك اياه، مجفف رافه مرصوف، من يتبع هذا الطريق فسيسلك. اول هذه الوقفات وهذه التوجيهات، من اتبع هذه التوجيهات فالنهايه ان يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتتبعها واحده واحده. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الطريق الاول، ان نقول قولا سديدا، وفيه ايش؟ فيه اصلاح الاعمال وغفر الذنوب، وفيه حث ان من يطيع الله ورسوله، النهي عن الغيبه. لو اتبعنا هذه الاساليب وزجرتنا هذه الايات والاحاديث لكنا مطيعين للرسول، والنتيجه فقد فاز فوزا عظيما بالجنه. التوجيه النبوي الثاني، التوجيه النبوي يجب ان تحطه على قلبك، صك عليه بين ضلوعك، لا تخرجه، خليه براسك في الحياه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. اذا انت ما عندك خير اصمت، اذا انت مجلس بالخير او اسكت، لا تشارك بس بحب المشاركة في إذن. التوجيه الثالث من صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل الكعبة نظر إليها شامخة عظيمة، حرمة عظيمة، نظر إليها قال: يا كعبة الله، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن والله إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. نعم، اللي أنت تتكلم عليه غريبة ونميمة، أعظم حرمة عند الله من الكعبة، وأنت انتهكت هذه الحرمة العظيمة. فتخيل ما ذنبها. والتوجيه الأخير، الإنارة الأخيرة في هذا الطريق العجيب، هي كلام سمين لابن القيم رحمه الله، يقول: وأهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة فقط، هذا أهل الصراط. فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فكيف بكلمة تضره فضلا عن أن تضره. أخواني أخواتي، إن وعينا هذا التوجيه بل التوجيهات، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر هي البوابة. هذه التوجيهات إن أخذناها واستمرنا بها وامتلأ بها قلوبنا، إيش لنا؟ لنا شهادته محمد صلى الله عليه وسلم، لنا لي ولكم ولكم ولسنت وانتي وجميع السامعين والمسلمين أجمعين. شهادة ليست فك غفران، شهادة هي الذي لا ينطق عن الهوى. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له جنة ومانة. أخواني ماذا نريد؟ نريد أن نتوب الآن الآن الآن هالحين، فوالله لا نعلم، لا أنا ولا أنت، أن نعيش دقيقة حول نعيش، بل لا نعلم أنه يرتد إلي نفسي أم لا يرتد. يجب أن نعلنها الآن توبة، توبة من الغيبة. لا أريد لساني يشهد علي، ولا أريد أن أصبح مفلسا، ولا أريد أن أفض في النار على وجهي، ولا أريد أظافري من نحاس، ولا أريد أن أشوى بالخلق امشوا حتى تصبحوا كالبنانة اسود الى ان يشاء الله، ثم اوضع في نهر من ثم يوضع هذا المسكين في نهر من انهار الجنة لينبت ثم يدخل الجنة. لا نريد ان نشوى بسبب حصائد السنتنا. اخواني لا اريد لساني ان يشهد علي، لا اريد ان اكون مفلسا من اعمالي، لا اريد ان ارد من ربي ويقول لي بلى قد جاءتك اياتي وكذبت بها، لا اريد ان تستبدل اظافري باظافر ابن النحاس، اريد ان اكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا يا اخوان اشهدكم بالله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك، اشهدكم بالله اني انا خادم اليد قد تبت من كل غيبه ونميمه وكذب وغش وخداع. اشهدكم بالله من تاب معي يا اخوان، تبتم أعلنوها الآن. من يستمع إلي في هذا المكان، ومن يستمع إلي وهو في سيارته، ومن يستمع إلي وهو في مكتبه، ومن يستمع إلي وهو في حلقة من الحلقات، ومن يستمع إلي في أي مكان وزمان، تبوا الآن، نريد أن نتوب. توبوا هالحين، اختاروا اليمين واسلكوا طريق اليمين وخذوا التوجيهات اليمين لنأخذها الآن. يصلح الله أعمالنا ويغفر الله ذنوبنا، يجب أن نعلنها الآن. أخواني أختم هذا الكلام بسؤال، كيف نتوب من الغيبة في عجل؟ أقول لكم يجب أن تتأكد أن الغيبة أمرها عظيم وتحطها أمامك وتتذكر الموت. حط الموت أمامك، إذا جئت تغتاب انظر إلى أظافرك، انظر إلى الغيبة أنها أرض الربا، ويجب أن تضع الموت أمامك. حين إذا جئت تغتاب تذكر أنك صليت المغرب، إذا صليت المغرب فامسك الصلاة في صدرك، امسكها كلمة في تحت نمرك، تذكر أنك صليت فقط إلى أن يؤذن العشاء، وإذا أذن العشاء فاحمد الله وابكي وتباكى أنك بين المغرب والعشاء لم تغتب. إذا صليت العشاء فامسك إلى أن تنام، وإذا جئت تنام تذكر أنك من أذان العشاء إلى ما نمت هل اغتبت ولا ما اغتبت، وإذا أنت ما اغتبت فاحمد الله وابكي وتباكى على هذا. ثم إلى الفجر، وإذا صليت الفجر فامسك صلاتك إلى الظهر، وإذا أذن الظهر احمد الله على هذه النعمة أنك ما اغتبت من الفجر إلى الظهر، وإذا صليت الظهر إلى العصر، وإذا صليت العصر إلى المغرب. أخواني اجعل الصلاة أكبر همك، واجعل الغيبة أكبر همك، تبعد عنها، اجعلها أكثر شيء تفكر فيها، حلها بين عيونك. ثم إذا تطلع المسجد يا رب احفظ لساني من الغيبة، إذا سجدت يا رب احفظ لساني من الغيبة، يا رب احفظ لساني من الغيبة. في دعائك، في حركتك، في روحاتك، في جياتك، في كل شيء اجعلها أكبر همك، اجعلها الذنب الذي أمامك وتبتعد عنه. ثلاثة، إذا كان السبب الغيب والتنافس مع الناس بشر، يرى زميله قرينه سبق بشيء ياتي ما ياتي، اذا كان هذا السبب فردد ايه عظيمه ما رددها رجل او امراه وفي قلبه حقد لرجل الا وذهبت منه. ايه جربتها انا وجربها كثير من جراحين القلب وزملائي وكثير من الاطباء، وكل من قلتها له لا يا ابو محمد يا توفيق، انا بالنسبه لي انا ارددها خمس مرات او ست فيذهب ما في قلبي. رددوها إذا لقيت زميلة تسوي درس نموذجي وانت ماشي وجاء في قلبك شيء، فعليك بالآتي استغفر الله تعوذ من الشيطان وقل هذه الآية لا تجعل في قلوبنا غلا غلا، ردد غلا خمس ست عشر مرات، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو الآية الثانية ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن الآية الأولى أقوى لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذه هي المرهب بأمر الله فيه عنك شيء. الأمر الأخير أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر الأذكار وأكثر الاستغفار. وهنا يا أخواني أحد الأخوة قال لي عندما سمعت منك أكثر الاستغفار فأكثرت الاستغفار، فأزل الله غيبتي بذاك الاستغفار، ربي اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فأصبح على لساني وذهبت الغيبة مني. أخواني لنتعلم ولنستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، احرص على أن تستغفر أقل شيء 70 مرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، دقيقتين، سد عن الناس، اشرح شوي، حط يدك على لسانك واستغفر استغفر الله 70 مرة. لو تويت المجلس مرتين ثلاث فاعلم انك في الخير. تمشي استغفر من قبل زوجك استغفر. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه من قالها وقد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جلد البحر. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سوره اذا جاء نصر الله الفتح ما اصبح يترك سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. استغفروا. الشيء الثالث الدعاء اكثر من الدعاء كما قلت. الشيء الرابع اكثر من الصلاه لان الله سبحانه وتعالى قال واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قيام الليل من اهم الاشياء لابعاد الغيبه. والله سبحانه وتعالى يذكرني في هذه الآية أن هذا العمل صعب إلا قال لي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصة أختم بها هذا قصة عجيبة غريبة في هذا المجال. زميل من زملائنا من 4 سنين عين عندنا في المستشفى وكان إذا جئنا نتكلم عنده أقدم غيبة اتقي الله هذا غيبة اتقي الله هذا ما يجوز هذا تمويه فأصبح يؤدبنا ما نستطيع نتكلم عنه. بعد 3 سنين أصبح هو أكثر واحد يرتاب بل ينوم. فتعجب فمن يمكن سنة أو 9 أشهر سيكتب لنا وهو قلت له يا أخي يا دكتور كنت والله أغبطك على كرهك للغيبة والآن أصبحنا صاحب غيبة وحتى نميمة فليش؟ فبكى وقال لي يا دكتور قبل أن أتيت في هذا المستشفى كنت أقوم الليل ولكن بعد سنة مما اشتغلت في المستشفى تركت قيام الليل وتركت بعض الصلوات وسنن الرواتب وبعض الاذكار فاصابني ما اصابني. لكنه بكى وقال سارجع الى قيام الليل ورجع فاصبح لسان حق كما كان. اخواني اسال الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم ان يعيني واياكم على التوبه. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم يا ربي يا رحمن لا تشفي لساني والسنتهم بالنار. اللهم يا رب لا تجعل الشيطان يحبط اعمالي واعمالهم. ربي اني انا واياهم في هذا المجلس تبنا فاعلنا على التوبه وثبتنا عليها واحرصنا من الشيطان واجعل بيننا وبين الشيطان سدا واجعل بيننا وبينه رجما ولا تجعله يجرنا بألسنتنا الى النار. اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين. اسال الله العلي العظيم ان يصلح حالي وحالكم ويصلح امري وامركم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.